يلا نقعد يا جماعه على السماعه. اللي قاعد جنب السماعه دي يا جماعه هتوضح السماعه، غيرها كده. ايوه بس وانا خلصنا من خلصنا من كده خلاص صح بتاع القنابل اهو. يلا نقعد يا ولد لو سمعتوا. النهارده بقى نبتدي فرنش رقم 10. ايمن بس يا جماعه بس يا ريت يا جماعه ما حدش يتكلم. كمان برانش رقم 10 اللي هو الريسبيريس. المنزله اللي معاكم دي اللي هي كل الريسبيريس. الريسبيريشن من الحاجات الكبيره قوي يعني. هناخد في الريسبيريشن ان شاء الله موضوع مهم جدا كلكم عارفينه اسمه البرونكيال ازمه. وهناخد بعد كده موضوع اصغر منه اللي هو ايه؟ علاج الكف اللي هو ايه؟ علاج الكح. فهم دول الموضوعين دول بس اللي علينا في علاج او في الريسبيريشن السنه دي. هنبتدي الاول طبعا بالمهم اللي هو مين؟ علاج البرونكيال ازمة. اولا انتوا خدتوا البرونكيال ازمة في الباثولوجي. طيب كلكم عارفين ايمن ياسين ايمن اه في مشاهده طبعا حصلت. معلش اللي جه عشان العمل اتلغى علشان الجامعه بقى عشان يشوف امتحاناته الامتحان امتى. غالبا هيأجلوها شويه. ففي مشكله في الموضوع ده. في ناس عاوزينها في ميعادها وفي ناس عاوزين اجلوها اسبوع وفي ناس عاوزين اجلوها بقى شهر. كتير قوي شهر. تاخدوها كذا يوم. حلو قوي. طب ده ورا بعض ورا بعض. احنا دايما بقى نقول لهم ايه؟ لا قدروا وفعلوا احسن. قدروا وفعلوا؟ اه اوكي. فخلينا معاه خليكم معايا يا جماعه لو سمحتوا. امتحن مثلا اول سته بس المسافه ما بين بس مش عاوز كلام يا جماعه لو سمحت. خلاص مش عاوز كلام. اللي ورا اللي بيتكلموا دول مش عاوز حد يتكلم خالص. انا قلت ايه؟ اديله في دماغه. محدش يتكلم. البرونكا لازم من الحاجات المهمه جدا وهي مش صعبه ولا حاجه وسهله. طلعنا بقى من المطب بتاع الايه؟ الانتي بكتيريال دراجز. وانا هعمل امتحان فوجئي. انا بقول اهو في اي الاسبوع ده انا اهو الاسبوع ده في اي يوم كده هقول لك هوزع عليكم ورق في ام سي كيو تحلوه وهنعلمه سوا واحنا قاعدين على الانتي بكتيريال دراجز. ما هو ممكن اثنين لاربعة متاكدين قوي يعني. لو قلنا لك بقى البرونكا الازمه دي بس خلاص يا جماعه. البرونكا الازمه دي اللي احنا بنسميها بالعربي الرب ده عباره عن ايه؟ اتس كرونيك انفلاماتوري ديزيز موجود في الريسبيراتوري تراكت. كرونيك انفلاماتوري. وحطوا كلكم بقى الانفلاماتوري دي دوريه. ان لازم نعرف البرونكا الازمه مش جاست برونكو ايه؟ سباز. لا ده في انفلاميشن موجود في الميكروب. It is a chronic inflammatory disease due to ان المريض بتاعنا الريسبيراتوري تراكت بتاعته هايبر ريسبونسيفنس. عنده هايبر ريسبونسيفنس لستيمولس. الستيمولس اللي بتساعد على حدوث البرونكيال ازمة بنسميها التريجر. يعني مثلا عشان تخيل الموقف انت واقف في الشارع وجاي اوتوبيس من اوتوبيسات النقل العام ده ومطلع لك دخان. فتلاقي نفسك قاعد في الدخان كده وقاعد تعمل كده. خلاص هتعمل ايه؟ متضايق بس بتعمل كده وخلاص وانتهت القصه. العيان عنده برونكيال ازمه وعنده هايبر ريسبونسيفنس هتجيله اتاك في برونكيال ازمه.

vasodilation pulmonary contest. احنا قلنا الاول ان معظم العيين اللي عندهم برونكال ازمة عندهم هايبر ريسبونسيفنس تو التريجر اللي بيعمله الاتاك. يعني ايه التريجر؟ الاستيمولس اللي لو اتعرض ليه هذا المريض هيجيله الاتاك. According to this trigger we are classifying الازمة نوعين. لو التريجر ده حاجة انتيجينيك فهنسميها انتيجين انديوزد، ماشي؟ طب لو كان التريجر ده حاجة مش انتيجينيك هنسميها نون انتيجين انديوزد. طبعا انتوا اكيد خدتوا في الباثولوجي التقسيمات التانية، ولكن احنا يمكن مهتمين بس شوية بالتقسيم according to التريجر. الاستيمولس العيان لو تعرض ليه هديله الاتاك اوف برونكال ازما. طب هو ليه ما تعرض ليه جاله واحنا ما جالناش؟ هو عشان عنده برونكيال هايبر ريسبونس. ايه بقى الحاجات المشهورة عليها الانتيجين اللي ممكن لو تعرض ليه العيان اللي عنده برونكيال هايبر ريسبونسيفنس تجيله اتاك؟ البولينج جرينز هي ايه؟ عوم اللقاح، ودي مشهورة قوي الفترة دي، اشهر فترة بيجي فيها اتاكس اوف برونكيال ازمة من النوع ده. اتفقنا؟ الهاوس داست، التراب اللي في البيت ده فيري كومن، في حاجه كده بتعمل قلق فهم علينا. الداندروف، عارفين الداندروف اللي هو القشر او التندر، عارفين في ناس بيبقى عندهم قشر في شعرهم بيسموه ايه؟ داندروف. او التندر اللي هو الوبر بتاع مثلا قطط كلاب، وعشان كده اول ما واحد بتجيله اتاكس برونكيال لازم اقول انت مرب في البيت انيمالز، لو جا عنده قطه ماشيه ما ينفعش. لو كان النوع بتاعه ايه؟ انتيجينيك، يعني induced by ها بحاجه انتيجين. هل يا ترى بقى ممكن تبقى حاجه مش انتيجينيك وتعمل ازمه؟ اه، في بعض الناس بيجي لهم ازمه ما يتعرضوا للكولد اير، الهواء الساقع. طبعا ليها ميكانيزم مش عليها. في بعض الناس بتجي لهم ازمه ما يعملوا اكسرسايز. في ناس بيجيلهم أزمة ما يحصل لهم viral respiratory infection يسموها البوست viral أزمة، مشهورة قوي. وإحنا مهتمين باب دواء ساعات بيعمل أزمة، والدواء ده كلكم عارفينه اللي هو إيه؟ الأسبرين، وبيسموها باسمه أسبرين induced أزمة. وإحنا بنتكلم كده في الأزمة هنعرف هو ليه الاسبرين ساعات بيعمل اتاك اوف برونكيال ازمة. سو دلوقتي احنا عملنا كلاسيفيكيشن للبرونكيال ازمة according to the trigger which precipitate the attack of برونكيال ازمة into antigen induced and antigen او non antigen induced. غالبا دي بتبقى اكتر في الاطفال الصغيرين، ودي غالبا اكتر فين؟ في الكبار. دي عاوزكم بس تعرفوا الفرقين الصغيرين دول. الانتيجين اندوس دي غالبا سيزونال، واللي جدع يقول لي سيزونال يعني ايه؟ يعني بتيجي ليه علاقه بسيزون. ليه؟ ما بتبتدي البولينج رينز تطلع، كفايه ما يكون في تراب في الجو. ولكن النوع الثاني اللي هو النون انتيجين اندوس غالبا بتيجي للكبار والنون سيزونال، ما لهاش سيزون مخصوص بيزيد فيه. طيب لو افترضنا عيان جات له اتاك او برونكال ازمة، هل البرونك اتاك او برونكال ازمة دي ليها فيزز؟ اه ليها تو فيزز. يعني انت كل اللي انا بقوله ده باثولوجي. الفيز الاولاني immediate فيز، بيحصل بسرعة جدا after exposure to التريجر، اتفقنا؟ ويبقى characterized mainly by bronchospasm، وغالبا مش اساسا ولكن غالبا هيكون سببه release of mediators from mast cell. فواحد يستغرب يقول لي ايه ده؟ هو انت ما قلتش ليه release of histamine؟ عشان مش الهستامين is the only mediator اللي بيطلع from mast cell. وخدنا الكلام ده قبل كده في الاوتاكويد، وقلت لكم ان المست cell بتطلع نوعين من الميديتورز. ميديتورز معموله وجاهزه ومتخزنه جوه الفيزيكلز